قال والمكر من الله استدراج أو جزاء على المكر. واستدراج الله عز وجل للكافرين هو من مكر الله سبحانه وتعالى بهم. ولا يلزم في المكر لا يلزم في المكر أن يكون جزاء على المكر. يعني هنا في الآية في جزاء على المكر، يعني الله سبحانه وتعالى يمكر بمن يستحق أن يمكر به. قال قل الله أسرع مكرا إن رسلنا، قال أي الحفظة من الملائكة يكتبون ما تمكرون للمجازات، يكتبون ما تمكرون لتجازون عليه. وهنا فسر رسلنا بالحفظة من الملائكة، وهذا من سياق الآية، هذا من سياق الآية، لا يمكن هنا إن هو يفسر إن رسلنا يكتبون ما تمكرون الرسل من البشر الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى لينذروا أقوامهم. لا، هنا سياق الآية واضح أن الرسل هنا المراد بهم الحفظة من الملائكة الذين يكتبون أعمال العباد. ثم قال تعالى هو الذي يسيركم، قال يمكنكم من السير ويحفظكم في البر والبحر. هو الذي يسيركم أيها السامعون، يسيركم ما معنى يسيركم؟ يمكنكم من أن تسيروا ويحفظكم أثناء سيركم في البر والبحر. حتى إذا كنتم في الفلك، قال في السفن، وجرينا بهم، يقول وجرينا الضمير للفلك لأنه جمع فلك، وهذا محتمل، وممكن الفلك نفسها أن يرجع إليها الضمير بالجمع، يعني أن الفلك تكون على الجمع، تأتي بمعنى تأتي بالمفرد وللمفرد وللجمع. يقول هنا الضمير للفلك ضمير النون هنا، وجرينا بهم، قال بهم عدل إلى الغيبة للمبالغة، عدل إلى الغيبة للمبالغة، هذا إيه؟ هذا التفات. إزاي عدل إلى الغيبة للمبالغة؟ هو الذي يسيركم، هنا كان في خطاب، هو الذي يسيركم مخاطب، هو الذي يسيركم في البر والبحر. حتى إذا كنتم، هنا نفس الخطاب، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بكم، أي لو كان الكلام على نفس نسقه لكان وجرينا بكم، ولكن حدث هنا التفات من الخطاب للغيبة، وجرينا بهم بدل وجرينا بكم، وجرينا بهم، فقال عدل إلى الغيبة للمبالغة. أولا عدل إلى الغيبة، هذا هو الالتفات، ثم بيّن علة ذلك وإيه الفائدة، إيه النكتة البلاغية في العدول إلى الغيبة في الالتفات هنا، فقال للمبالغة كأنه يذكرهم لغيرهم حالهم ليعجبهم منها، يعني كأنه يذكر لغيرهم حال هؤلاء ليعجبهم منها، يعني يجعلهم يتعجبون من هذه الحال. بعدما كان الخطاب لهم صار العدل إلى الغيبة كأن الكلام عن أناس آخرين ليتعجب من حالهم. وقيل فيها نكات أخرى في هذا الالتفات، وهذا الموطن في الالتفات مشهور حتى عند البلاغيين يكثرون بذا الاستشهاد به. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، قال لاستوائها ولينها، جاءتها أي تلك السفن جواب لإذا، يعني حتى إذا كنتم، هذه إذا شرطية، الجواب في جاءتها. انتبه هنا في التركيب لأن الآية فيها الله سبحانه وتعالى يقول حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، أين الجواب؟ هنا قال جاءتها، هذا والجواب، جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين. دعوا الله هنا، لو قلنا أن الجواب، إذا قلنا أن الجواب جاءت ريح عاصف ما ينفعش يبقى الجواب دعوا الله مخلصين له الدين، فننتبه هنا للجواب هنا تركيبها إزاي. حتى إذا كنتم في الفلك وحدث كذا كذا جاءت ريح، فيكون هذا الجواب إذا. قال جاءت ريح عاصف أي ذات عصف يعني شديدة. قيل العاصف كالحائض مخصوص بالريح فلذا لم يقل عاصفة، أو الريح يذكر ويؤنث. هذا الكلام الذي يذكره لأن الله عز وجل قال جاءتها ريح عاصف، ولم يقل جاءتها ريح عاصفة، قال جاءتها ريح عاصف هنا بالتذكير، ولم يقل جاءتها ريح عاصفة، وهي ريح، هذه ريح فتوصف بأن هي عاصفة. فلماذا جاءت عاصف بالتذكير؟ فهنا ذكر وجهين في التذكير. الأول قال أن عاصف كالحائض مخصوص بالريح، فلذا لم يقل عاصف. الأوصاف اللي بتبقى مخصوصة بالإناث، الأوصاف المخصوصة بالمؤنث، لا عندما تطلق ما يبقاش فيها إيه، ما بيبقاش فيها علامة التأنيث، تاء التأنيث، كالحائض مثلا لا يقال امرأة حائضة، لأن هو الحائض هذا وصف خاص بالإناث، فلا نحتاج إلى تاء التأنيث اللي هي بتميز المذكر عن المؤنث. امرأة طالق، وما فيش رجل طالق، فامرأة طالق خلاص ما يتقالش طالق وطالق، يقال امرأة طالق. فهنا يقول أن العاصف هذا وصف مخصوص بالريح، فبقى شبه الحائض مع النساء، أو الريح يذكر ويؤنث، أو أن الريح يذكر ويؤنث، فينفع أن هو يوصف بوصف المذكر ويوصف بوصف المؤنث، وهو أصلا تأنيث الريح تأنيث غير حقيقي، فينفع أن هو يشار إليه بالتذكير ويشار إليه بالتأنيث، والوصف ليه يكون بالتذكير أو التأنيث. هنا الكلام اللي بيذكره ده ليه؟ لأن الله عز وجل قال جاءت ريح عاصف، ولم يقل جاءت ريح عاصفة، فيعلل هنا. جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، قال من جميع الأطراف، وظنوا أنهم أحيط بهم، قال فلا يمكن لهم الخلاص، دعوا الله مخلصين له الدين. هو المعنى هنا واضح، يعني المعنى الإجمالي إن هم كانوا في الفلك والريح كانت هادئة لينة، هم كانوا فرحانين بهذه الريح، ثم جاءت الريح العاصف ونزلت بهم هذه الشدة. هم كانوا مشركين قبل ذلك، لما نزلت بهم هذه الشدة أفردوا الله سبحانه وتعالى بالدعاء، ولم يلتفتوا في دعائهم إلى هذه الآلهة التي يعبدونها، الآلهة بالباطل التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، دعوا الله مخلصين له الدين. هذا المعنى الإجمالي واضح. هنا بقى في التركيب، في التركيب دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله هنا ما محلها؟ دعوا الله ما محلها؟ لأول وهلة ممكن حد يرى إن هي جواب لإذا، جواب لإذا، اللي حتى إذا كنتم في الفلك دعوا الله. طب ما هو جاءت ريح عاصف ذكرنا أنها الجواب، جاءت ريح عاصف ذكرنا أنها الجواب. فننظر هنا ما الذي يقوله في دعوا الله. يقول دعوا الله بدل اشتمال من ظنوا، وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله، فيقول هنا احتمال أن تكون بدل، أن تكون بدل اشتمال من ظنوا. يقول أو استئناف جواب ماذا صنعوا بعد هذه الحالة، أو استئناف جواب ماذا صنعوا بعد هذه الحالة. الأولاني بدل، واضح معنى البدلية، بدأ يكونوا بدل اشتمال. الثاني الجملة انتهت خلاص، الجملة انتهت بفعل الشرط وجواب الشرط، ثم استؤنف الكلام، دعوا الله مخلصين، وكأنه جواب على سؤال. السامع الآن عندما سمع هذا قال ماذا فعلوا إذا، ماذا فعلوا لما حدث بهم ذلك؟ فيقول استئناف جواب، جواب لهذا السؤال المتوقع، وذكر هذا السؤال ماذا صنعوا بعد هذه الحالة، فجاء الجواب دعوا الله. طبعا هو على هذا المعنى الثاني، على هذا المعنى الثاني يصلح هذا موطن وقف قبل دعوا الله، خلاص الجملة قبل كده تمت، خلاص الكلام قبل كده تم، في حتى إذا كنتم في الفلك فعل الشرط وجرينا به معطوف عليه، بريح طيبة وفرحوا بها معطوف عليه، جاءت ريح، جاءت هنا جواب الشرط، جاءت ريح عاصف، وجاءهم الموج من كل مكان، وظنوا أنهم محيط بهم، خلاص ويسكت، ثم يستأنف قارئا دعوا الله مخلصين له الدين، هذا على المعنى الثاني الذي يذكره أن هي استئناف. طبعا لو هي بدل على الأول ما ينفعش أن هو يبدأ القراءة من دعوا الله. يقول وما قيل هو جواب للشرط وجاءتها حال فليس بشيء. هنا ذكر قولا ثالثا، ولكن هذا القول يقول أنه ليس بشيء، يعني قول غير معتبر أصلا، وهذا يعني ما يتقالش، يعني مثل هذا لا يقال، ولكن قول ثالث ذكر يقول وما قيل هذا القول ليس بشيء. إيه بقى القول ده؟ إن هي تكون هي جواب الشرط. طب هيبقى إيه هي جاءتها، هنعمل إيه في جاءتها؟ فيقولوا إن جاءتها تكون حالا. وهذا لا يستقيم في التركيب، هذا لا يستقيم في تركيب الكلام. يقول وما قيل هو جواب للشرط، طب وجاءتها تبقى، يقول يبقى جاءتها حال عشان ما ينفعش يبقى دي جواب ودي جواب. يقول فليس بشيء، يعني هذا القول ليس بشيء. طيب إذن في محل جملة دعوا الله ذكر أنها تحتمل أن تكون بدل الاشتمال من ظنه، وذكر أنها ممكن تكون استئناف، والكلام في الاستئناف له وجاهة. الكلام في الاستئناف يعني بدل الاشتمال واضح المعنى، ولكن يعني هو في شيء من البعد محتمل، ولكنه في شيء من البعد. أما الثالث كما بيّن أن هي تكون جواب للشرط وجاءتها بقى السابقة تكون حالا، فذكر أنه ليس بشيء. دعوا الله مخلصين له الدين، قال مفعول مخلصين. هو إيه اللي مفعول مخلصين؟ إيه اللي مفعول مخلصين؟ اللي هو الدين، يعني مخلصين الدين له، مخلصين الدين، الدين هنا مفعول لمخلصين، مخلصين الدين له، مخلصين له الدين، أي تركوا الشرك فلم يدعوا إلا الله. دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. يقول لئن أنجيتنا أي قائلين، أو مفعول دعوا لأنه من جملة القول. ذكر هنا أمرين، لئن أنجيتنا، هذه دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا، إما إن هو يقول أي قائلين، يعني هنا قدر القول دعوا الله مخلصين له الدين قائلين لئن أنجيتنا، إما إن هو يقدر القول، يا إما يعتبر إن هي تكون مفعول لدعوا باعتبار أن دعوا فيها معنى القول، لأن المذكور الآن قول، المذكور الآن مقول لئن أنجيتنا من هذه إلى آخره، هذا مقول، فإما أنه هو بيقدر له قوله. مثل هذا يعني مألوف في تفسير مثل ذلك، لما يأتي مقول ومن غير ما يكون قبله ذكر القول، ويكون فيه شيء مما يحتمل أن يكون فيه معنى القول. فقال أي قائلين، القول الأولاني ده يعني في تقدير للقول. يقول أو مفعول دعوا لأنه من جملة القول. لئن أنجيتنا من هذه، قال الريح والشدة، لنكونن من الشاكرين. يقول الله فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يقول فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض، قال فأجاءوا الفساد فيها. فأجاءوا الفساد فيها يعني جاءوا هم الذين جاءوا به فيها، جاءوا بالفساد فيها، فأجاءوا جعلوا الفساد يجيء، فأجاءوا الفساد فيها بغير الحق. يقول لا كتخريب المسلمين ديار الكفر فإنه إفساد بحق. طيب نقف هنا وقفة، ما الذي يريد أن يقوله هنا؟ وإذا هم يبغون في الأرض بالإفساد بغير الحق، فهو قال بخلاف إذا خرب المسلمون في ديار الكفر أثناء الجهاد في سبيل الله فإن هذا يكون بحق. ما الذي يريد أن يقوله هنا؟ يعني هو ليه بيقول مثل هذه العبارة؟ لأن هنا في قيد مذكور في الآية، إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، في قيد هنا في بغير الحق. الله سبحانه وتعالى وصف فعلهم بأنه بغي في الأرض ومقيد بغير الحق. فهذا القيد، هذا القيد إن اعتبر إن هذا القيد له مفهوم مخالفة، زي ما يكون بيذكر إن هذا القيد قيد احترازي، فيبقى فيه بغي في الأرض بحق. طبعا هو هي بغي في الأرض بحق، هو كأن اسمه بغي، كأن اسمه بغي، بغي في الأرض بحق، فكأنه اعتبر أن هذا القيد، هي النكتة هنا، اعتبر أن هذا القيد بغير الحق اعتبره قيدا احترازيا. يعني قيد احترازي، القيد الاحترازي يعني أنه ذكر ليحترز به عن غيره، ذكر ليحترز به عن غيره. فيبقى في القيد الاحترازي يبقى في مفهوم مخالفة، فيقول بخلاف البغي الآخر الذي يكون بحق. وإذا لم يعتبر هذا القيد، ممكن القيد ده ما يكونش قيد احترازي، ممكن القيد ده يكون قيدا وصفيا، يعني مثلا ويقتلون النبيين بغير الحق، مثلا ويقتلون النبيين بغير الحق، أو هذا القيد قيد وصفي، هذا القيد قيد وصفة كاشف، هذا قيد وصفي، يعني هذا ليس قيدا احترازيا، فيش حد بيقتل النبيين بحق أصلا، فهنا محتمل أيضا أن يكون هذا القيد، وإن كان هو يعني هنا فيه الوجهين، يعني إن اعتبره قيدا احترازيا فمحتاج أن هو يقول وما الصورة الأخرى، ما الصورة الأخرى كما يذكر هنا، ما الصورة الأخرى التي يكون فيها مثل هذا الفعل في ظاهره اللي هو شبه هذا الفعل أن يكون بحق، أو أنه هو ممكن يكون شبه يقتلون النبيين بغير حق ويكون قيدا وصفيا. طيب أيهما الأصل أن يكون القيد احترازيا أم وصفيا؟ أيهما الأصل أن القيد يبقى احترازي ولا يبقى وصفي؟ احترازي طبعا، الأصل أن القيد يكون احترازي، ده هو الأصل كده، أنه هو الأصل أن القيد ده بيذكر علشان يقيد، هو الأصل كده. فلما يكون مذكور ولا يراد به الاحتراز لازم يوجد له علة، يعني طب لماذا ذكر مثل هذا؟ طبعا هو هنا لو اتقال أن القيد وصفي أنه مش قيد احترازي، سهل جدا أن يذكر إيه العلة، يعني هذا من باب تقبيح هذا الفعل، يعني تقبيح هذا الفعل ببيان أنه إيه، أنه بغير حق. ثم يقول يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع، قال منفعة الحياة الدنيا لا تبقى ويبقى عقابها. يا أيها الناس إنما بغيكم، هذا البغي المذكور إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يقول الله يا أيها الناس إنما بغيكم، هذا الذي تبغونه في الأرض لن يضر الله شيئا، وإنما هذا البغي على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ومنفعة الحياة الدنيا، أنتم تفعلون هذا لتنالوا منفعة الحياة الدنيا. فهنا يقول في التفسير لا تبقى ويبقى عقابها، لا تبقى، ما هو لما متاع الحياة الدنيا هي لا تبقى هذه الحياة الدنيا، ويبقى العقوبة، تبقى العقوبة على الفعل الذي فعل فيها. يقول وننتبه هنا الكلام الذي سيذكره، يقول وهو خبر بغيكم وعلى أنفسكم متعلق بالبغي، أو على أنفسكم خبره، أي ما وبال بغيكم إلا على أنفسكم لا يضرون به أحدا غيركم. ومتاع خبر محذوف، أي ذلك متاع، ومن قرأ بالنصب تقديره يتمتعون متاع. طيب من أول كلامي هنا أشعركم بشيء في القراءة التي يقرأ بها ويفسر عليها؟ من أول كلامه هنا هل أشعركم بشيء في القراءة التي يفسر عليها؟ واضح جدا، صح، جزاكم الله خير، واضح جدا أنه يفسر على قراءة الرفع، واضح جدا أنه يفسر على قراءة متاع الحياة الدنيا، هو تفسير على هذه القراءة. فقال وهو، كلمة متاع بقى، وهو خبر بغيكم. طيب هو دلوقتي يفسر أولا على قراءة الرفع، فهيتكلم على قراءة الرفع، وبعدما يخلص الكلام عليها سيذكر قراءة النصب متاع الحياة الدنيا، اللي هي أصلا عندنا في الكتاب هنا أثبتوها بالنصب على أنه هو على حفص، لكن هو هنا بيفسر على متاعه، واضح أنه يفسر على متاعه. قراءة الرفع هنا ذكر فيها احتمالين، قراءة الرفع متاع الحياة الدنيا ذكر فيها احتمالين. الاحتمال الأول قال خبر بغيكم وعلى أنفسكم متعلق بالبغي، الاحتمال الأول الذي ذكره في قراءة الرفع أن تكون كلمة متاع خبر لبغيكم، يعني إنما بغيكم متاع الحياة الدنيا، إنما بغيكم متاع، بغيكم متاع، فتكون متاع خبر. طيب وعلى أنفسكم متعلقة بالبغي، يعني إنما بغيكم على أنفسكم ما له متاع الحياة الدنيا، إنما بغيكم على أنفسكم ما له متاع الحياة الدنيا. طبعا واضح على هذه القراءة لا تقف عند أنفسكم، أو على هذا المعنى في هذه القراءة، على هذا المعنى الذي ذكره في هذه القراءة لا تقف على أنفسكم، ما ينفعش تفصل ما بين المبتدأ والخبر، إنما بغيكم على أنفسكم، تقف تقول متاع ما ينفعش على هذا المعنى الذي ذكره في هذه القراءة، لأن دي خبر توصل المبتدأ بخبره. طيب الاحتمال الثاني قال يقول أو على أنفسكم خبره، خبر ماذا؟ خبر بغيكم، يعني إنما بغيكم كائن على أنفسكم، بغيكم هي المبتدأ وعلى أنفسكم تكون الخبر. يقول أو على أنفسكم خبره، أي ما وبال بغيكم إلا على أنفسكم لا يضرون به أحدا غيركم. خلاص. طيب ومتاع خبره محذوف، خبره محذوف مش خبره محذوف، أنا قلت خبره محذوف، خبره محذوف يعني خبر لمبتدأ محذوف، أي ذلك متاعه. فيبقى إنما بغيكم على أنفسكم جملة، وهنا بقى على هذا الوجه الذي يذكر الوجه الثاني الذي ذكره في قراءة الرفع ينفع تبدأ القراءة من متاعه، متاع الحياة الدنيا، يعني ذلك متاعه، تكون متاع خبر لمبتدأ محذوف، خبر محذوف. طيب فهذان وجهان ذكرهما في قراءة الرفع، ثم تكلم ثم ذكر قراءة النصب، قال ومن قرأ بالنصب متاع الحياة الدنيا تقديره يتمتعون متاعا، يتمتعون متاعا، فهو نقدر يبقى متاع هنا على الذي يذكره يبقى إعرابها هي مصدر مفعول مطلق، متاع هنا تكون مصدرا وتحتمل احتمالات أخرى في إعرابها في النصب، ممكن تكون مفعولا لأجله وممكن تكون غير ذلك، لا احتمالات أخرى في قراءة النصب. فخلاصة الكلام الذي ذكره هنا واضح، أولا أنه يفسر على قراءة الرفع في متاع الحياة الدنيا، متاع ذكر قراءة متاعه، ومتاع متاعه ذكر فيها وجهين، وفي متاع ذكر وجها واحدا، يعني في وجوه أخرى لكن ذكر وجها واحدا في قراءة متاعه. قراءة الرفع الوجه الأول جعلها خبرا لبغيكم، والوجه الثاني على أنفسكم هي خبر بغيكم، ومتاع تكون خبرا لمبتدأ محذوف، وهذا له أثر بين الوجهين دول في الوقف والابتداء كما أشرت. وقراءة النصب على فسرها على أنها مصدر، ثم قال يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون، قال بالجزاء عليه. وهذا من لازم هذا الإنباء، يعني فننبئكم بما كنتم تعملون، ننبئكم بالجزاء، يعني ننبئكم وليس مجرد إخبارهم بهذا ولكن يخبرهم بما يوقع عليهم من الجزاء على أعمالهم. ثم قال تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض إلى آخر الآية. يقول إنما مثل الحياة الدنيا في سرعة تقضيها واغترار الناس بها كماء أنزلناه من السماء الآية. الذي ذكره هنا هذه العبارة التي ذكرها المفسر فقال إنما مثل الحياة الدنيا، قال في سرعة تقضيها واغترار الناس بها، هذه العبارة محلها إيه في الموضوع؟ هذه العبارة ما مكانها في هذه الآية، في تفسير هذه الآية؟ يعني إنها مثل الحياة الدنيا وهنا بيفسر إيه؟ وجه الشبه، جزاكم الله خيرا، أحسنتي، صح، هذا وجه الشبه، هو يذكر وجه الشبه. إنما مثل الحياة الدنيا قال في سرعة تقضيها، إن وجه الشبه لما بيكون فيه تشبيه بيكون في وجه للشبه، قد يصرح به وقد لا يصرح به. إنما مثل الحياة الدنيا في سرعة تقضيها واغترار الناس بها، هذا هو وجه الشبه، كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. يقول أي بسببه اشتبك نبات الأرض حتى خالط بعضه بعضا، فاختلط به نبات الأرض. الباء هنا في قوله فاختلط به، به أولا الهاء هنا أعادها، فاختلط به الهاء أعادها على إيه؟ أعاد على الماء، كما أنزلناه من السماء فاختلط بالماء نبات الأرض. الباء هنا ما نوعها؟ قال أي بسببه اشتبك نبات الأرض، فهي باء سببية، أي فاختلط بسبب هذا الماء نبات الأرض، أي اختلط بسبب هذا الماء نبات الأرض. ما معنى اختلط بسبب هذا الماء نبات الأرض؟ إن لما نزل هذا الماء نبت النبات من الأرض وكبر وترعرع حتى اشتبك واختلط بعضه ببعض. يقول أي بسببه، فالباء السببية، اشتبك نبات الأرض حتى خالط بعضه بعضا، مما يأكل الناس من الزرع والبقل والأنعام من الحشيش. يذكر أشياء هنا من الشيء الذي يأكله الناس ويأكله الأنعام. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت قال كعروس أخذت ألوان ثيابها وحليها أخذت ألوان ثيابها وحليها فتزينت بها. وأصل الزينت تزينت فأدغم، والزينت أصله تزينت ووقع هنا إدغام التاء في الزاي. والزخرف، الزخرف في الأصل يطلق على الذهب، الزخرف هو الذهب، والمراد هنا زينة الأرض، زينة الأرض من خروج النبات عليها والثمار وظهورها ونحو هذا. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها قال أهل الأرض أنهم قادرون عليها، أهل هذه الأرض أنهم قادرون عليها، قال متمكنون من منفعتها محصلون لثمرتها، يعني قادرون عليها، قادرون على ثمرتها، قادرون على الانتفاع منها. خلاص هي أخرجت ثمارها وأينعت وظن أهلها خلاص إحنا حنروح نقطف الثمار، هذا هو وجه القدرة عليها. قال وظن أهلها أنهم قادرون عليها متمكنون من منفعتها محصلون لثمرتها أتاها أمرنا، أتاها أمرنا، هذا هو جواب الشرطي. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أتاها أمرنا، هذا هو الجواب، أتاها أمرنا. قال وهو ضرب زرعها ببعض العاهات، ضرب زرعها ببعض العاهات التي تصيب الزروع ليلا أو نهارا، فجعلناها يقول أي زرعها حصيدا شبيها بما حصد. فجعلناها، الهاء هنا الأصل أن الهاء عائد على الأرض، فجعلنا الأرض حصيدا، الحصيد اللي هو الذي حصد، فعيل بمعنى مفعول المحصود يعني، فصارت كأنها أشبه بالمحصود، خلاص أتلفت الثمار، هذه العاهات التي نزلت بها أتلفت الثمار. فيقول فجعلناها حصيدا، جعلناها الهاء عائدة على الأرض، والمراد ما في الأرض من زرع. فجعلناها يقول فجعلناها أي زرعها، يعني هو بيعمل هنا إيه، هو يقدر مضافا، يقدر مضافا، المراد مش الأرض نفسها اللي هتبقى شكلها محصود، هو الزرع الذي فيها، وهذا واضح أصلا في المعنى. فقوله فجعلناها أي زرعها قدر مضافا هنا حصيدا، والهاء عايدة على الأرض، حصيدا قال شبيها بما حصد كأن لم تغنى بالأمس. يقول كأن لم تغنى أي كأن لم يلبث ولم يكن زرعها، على حذف المضاف. خلينا نشوف الأول معنى كأن لم يلبث ولم يكن زرعها، كأن لم تغنى، كأن لم تغنى، طبعا تغنى هذا فعل، الفعل هنا أصله في آخره ألف تغنى، وهذا الفعل مجزوم واضح، لم ومحذوف حرف العلة. تغنى يعني غني بالمكان، يعني أقام به، غني بالمكان يعني لبث في المكان. والله سبحانه وتعالى يقول كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يغنوا فيها يعني كأن لم يقيموا في هذا المكان، كأن لم تغنى يعني كأن لم يلبث فيها زرعها، كأن لم يلبث فيها زرعها، كأن ما كانش فيه ثمار وزروع هنا. طيب كأن لم تغنى الأرض بالأمس، ولا كأن لم يغنى زرع الأرض بالأمس، زرع الأرض بالأمس، زرع الأرض بالأمس. لذلك هنا يقول على حذف المضاف، على حذف المضاف لإيه؟ على حذف المضاف، المضاف إليه، المضاف إليه اللي هو فاعل تغنى، يعني كأن لم تغنى هي، هي دي بقى زرع، هي كأن لم يغنى زرعها، كأن لم يلبث، هذا ليفهم معنى تغنى كأن لم تغنى، عشان يفهم فعل غنية. لو أنا عاوز أعرف هو معناه إيه في اللغة وبعدين أشوفها في مواطن أخرى في القرآن، ممكن أجي هنا أروح قايل كأن لم تغنى يعني كأن لم تكن مثمرة مثلا، ده تفسير على المعنى كده، كأن لم تكن مثمرة، بس أنا كده ما استفدتش معنى تغنى، وما استفدتش معنى هذه اللفظة واشتقاقاتها لما بشوفها في القرآن في مواطن، في مواطن أخرى. فهنا يقول أي كأن لم يلبث ولم يكن زرعها على حذف المضاف. بالأمس قال والأمس مثل في الوقت القريب، يعني بالأمس لا يلزم بالأمس إن هو يكون كما نقول امبارح، يعني لا يلزم إن هو يكون امبارح اللي هو اللي قبل الليلة اللي فاتت مثلا، لكن الأمس يذكر في الوقت القريب، يذكر رأيته بالأمس، رأيته بالأمس ده ممكن يكون قريب، أنا أريد أن هو قريب، كأن لم تغنى بالأمس. يقول يعني المتسبب بالدنيا المغرور بها يأتيه عذابه أغفل ما يكون، يأتيه عذابه في أشد وقت غفلته اللي هو إيه، وظن أهلها أنهم قادرون عليها. يقول ومضمون الحكاية هو الممثل به لا الماء وحده، وننتبه لهذا الأمر وهذا تنبيه حسن منه. ما الممثل به؟ ما الممثل به؟ في مشبه وفي مشبه به، ما الممثل به؟ المعتاد الأصل إن الكاف بتدخل على المشبه به، زيد كالأسد، الأسد هو المشبه به. فننظر هنا في الآية، ننظر هنا في الآية، إنما مثل الحياة الدنيا كماء، هل الحياة الدنيا شبهت في هذا المثل بالماء؟ هل المشبه به هو الماء باعتبار أن الكاف دخل عليه زيد كالأسد؟ لا، هي الحياة الدنيا مش مشبهة بالماء، الحياة الدنيا مشبهة بمضمون هذه الحكاية، بمضمون هذه الحكاية. مثل الحياة الدنيا، مثل الحياة الدنيا كمضمون هذه الحكاية، ماء ونزل والزرع ووقع كذا كذا لغاية نهاية إيه؟ نهاية هذا المثل. فهو لما يقول مضمون الحكاية هو الممثل به، لا مش كحال الماء، مش كحال الماء، مش هي مش متشبهة بحال الماء أصلا، مش متشبهة بحال الماء، هي متشبهة بمضمون هذه الحكاية. هل مشبهة هي بحال الماء أنه بسببه يخرج نبات؟ لا، ملهاش دعوة بالأمر ده. فنقول مضمون الحكاية هو الممثل به لا الماء وحده. ليه بينص على إن هو لا الماء وحده، ما بيقولش الزرع أو كذا؟ لأن الكاف دخل على إيه؟ الكاف دخل على الماء، وهذا له نظائر في القرآن، هذا له نظائر، الأمر ده له نظائر في القرآن. وأحيانا في بعض المواطن في القرآن يقع الخلاف، يقع الخلاف في تفسير المثل علشان فهم يا ترى المشبه به هو اللي دخلت عليه الكاف أو دخل عليه أداة التشبيه، ولا لا المراد مضمون الحكاية. وهذا مر معنا أمثلة عليه، بس أنا مش عارف بقى حد هيكون فاكر بعيد الكلام شوية. أحسنت ما شاء الله، في سورة البقرة، فين طيب في سورة البقرة لو وقع خلاف فيه راجع ليه، هو ترى الكاف دخل على المشبه به ولا لا؟ ها فين بقى المثل ده؟ كويس، أحسنت جزاكم الله خيرا، أو كصيب، صح أحسنت جزاكم الله خيرا، ها أو كصيب من السماء، أو كصيب من السماء، أو كصيب اللي هو المطر هنا، يا ترى هو الممثل بالقرآن بس الكلام أصلا على إيه، على المنافقين ولا لا هي دخلت على، دخلت على المشبه به، فشبه المنافقون بالصيب، شبه المنافقون بالصيب أو قلوب المنافقين بالصيب كما يقول ابن كثير رحمه الله في هذه الآية. فده يا ترى هي الكاف، الكاف دخل على المشبه به ولا مش دخل على المشبه به، سواء مضمون المثل أو على مضاف مقدر أو ما يقال شبيه بذلك. طيب، وممكن يراجع هذا المثل وفيه أمثلة أخرى وفيه حاجات تانية خدناها، ولكن نكتفي بهذا المثل. وهذا التنبيه حسن منه، كويس، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، تمام جميل، هذا مثال آخر صحيح برضو يقع الخلاف فيه، برضو من الخلاف في النظر في المسألة دي. قال تعالى كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يقول كذلك مثل ذلك التبيين، مثل ذلك التبيين نفصل الآيات لقوم يتفكرون. كذلك، كذلك كف تشبيه، ذلك اسم إشارة عائد على حاجة، وبعدها نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يبقى مثل هذا التبيين الذي يذكره الله سبحانه وتعالى في هذا المثل الموضح المبين عن حال الدنيا، يفصل الله عز وجل الآيات لقوم يتفكرون، يقول فإنهم المنتفعون بها. لماذا يقول هذه الكلمة فإنهم المنتفعون بها؟ لأن الله يفصل الآيات لكل الناس، يفصل الآيات ويبين الآيات لكل الناس، ولكن الذين يتفكرون هم الذين ينتفعون بهذه الآيات فذكروا هنا، كما في هدى للمتقين وهدى للناس، في وصف القرآن لما يوصف إنه هدى للمتقين أو هدى للناس. ثم قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، قال هي الجنة. والسلام من أسماء الله تعالى، أو دار السلامة من الآفات، أو دار تحيتها سلام يسلم الملائكة على من فيها. طيب ننتبه هنا أولا، هو فسر الأول دار السلام أنها الجنة، ده خلاص كده، ده واضح خلاص، وهذا محل اتفاق وانتهى الموضوع، دار السلام هي الجنة. ثم ذكر أقوالا في معنى دار السلام. قلت طب ما هو إزاي بتذكر أقوال وكل هذه الأقوال في النهاية راجعة إلى أنها الجنة؟ ماشي، هو دار السلام هي الجنة، طيب ما معنى هذه الإضافة؟ ما معنى أن يقال هذه دار السلام؟ ما معنى هذه الإضافة وهي في الآخر هتكون الجنة؟ ما معنى هذه الإضافة؟ ففي هذه الإضافة ذكر ثلاثة احتمالات. الأول قال: والسلام من أسماء الله تعالى، وسكت. طيب فين هنا معنى الجنة؟ يعني أنها أضيفت إلى الله، يعني السلام، يقول هنا هذا قول أن السلام هنا من أسماء الله، أن السلام هنا من أسماء الله، يعني والله يدعو إلى داره، كأنه قال والله يدعو إلى داره، إلى دار السلام، إلى دار الله، فتبقى إضافة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه إضافة تشريف، كأنها جنة الله، هذه إضافة لله سبحانه وتعالى. الاحتمال الثاني في هذه الإضافة قال: أو دار السلامة من الآفات، يعني فكأن كلمة السلام هنا بمعنى السلامة، السلام هنا بمعنى السلامة، لا أنها هنا من أسماء الله سبحانه وتعالى. السلام هنا تكون بمعنى السلامة زي إيه مثلا؟ سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، هنا سلام هي، هنا سلام بمعنى السلامة، السلامة. فيقول دار السلام يبقى دار السلامة من الآفات، واضح الفرق، مختلف عن السابق. الاحتمال الثالث الذي ذكره في هذه الإضافة قال: أو دار تحيتها سلام، أو دار تحيتها سلام يسلم الملائكة على من فيها، مش تقدير مضاف، ننتبه للمعنى هنا، لا، دار السلام، دار التحية، دار التحية، السلام هنا يراد به التحية، ألقى السلام اللي هو التحية، دار السلام يعني دار التحية، من غير تقدير مضاف، من غير تقدير مضاف، دار التحية التي تحييهم بها الملائكة. فهنا في معنى الإضافة لاحظ أن الثلاث حاجات كلهم في الآخر هي الجنة، ولكن الثلاثة ما المراد بالسلام؟ الثلاثة مختلف فيهم، والإضافة، الإضافة في كل واحدة بمعنى، وفي الآخر المؤدى أنها ستكون الجنة. السلام أنه من أسماء الله سبحانه وتعالى، تكون دار الله يعني، أو السلام اللي هي السلامة، أو السلام التحية. طيب، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يقول بأن يوفقه على التقوى الذي هو طريق الجنة، وهذا هو الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. يقول: فالدعوة عام والهداية خاص، فالدعوة عام والهداية خاص. ما معنى هذا الكلام؟ هو هنا يقول: والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام، ثم قال: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. دعوة الله عز وجل إلى دار السلام هذا لكل أحد، هذا لكل أحد، فهذا عام. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، الهداية لمن يخصه الله سبحانه وتعالى بالهداية. طيب العموم في يدعو من أين أتينا به؟ العموم في يدعو من أين أتينا به؟ من حذف المفعول، صح؟ يعني والله يدعو إلى دار السلام، ولم يقل والله يدعو، والله يدعو المؤمنين إلى دار السلام، أو لم يقل والله يدعو من يشاء إلى دار السلام، قال والله يدعو إلى دار السلام، فإن حذف المفعول أفاد العموم. أما في يهدي فقيد بمن يشاء، فقيد بمن يشاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين يهديهم إلى صراط المستقيم. فالدعوة للكل، والهداية لمن يخصه الله سبحانه وتعالى بالهداية. ثم قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يقول للذين أحسنوا أي العمل في الدنيا، الحسنى قال الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، وهو قول أبي بكر الصديق وكثير من السلف رضي الله عنهم، أن الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وعليه أحاديث كثيرة، أحدها في صحيح مسلم وابن ماجه: لكن من يضلل الله من العباد فما له من هاد. قال: أو الحسنى مثل حسناتهم، والزيادة 10 أمثالها إلى 700 أو أكثر، أو الزيادة الرضوان. هنا إذا تأملنا سنجد أنه ذكر 3 أقوال وأطال شوية في القول الأول. الكلام هنا في الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قول الأول قال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وذكر أن هذا القول قول أبي بكر الصديق وكثير من السلف، هذا قول وارد عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين، يعني في غير أبي بكر الصديق أيضا من الصحابة قال ذلك، ومن التابعين وأتباعهم، قول مشهور يعني عند السلف، تفسير الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. يقول: عليه أحاديث كثيرة. أولا في أحاديث في قضية إثبات النظر إلى وجه الله الكريم، هذا عليه أحاديث كثيرة، سواء ليه علاقة بالآية أو ملهاش علاقة بالآية. وفي أحاديث فيها الآية، يعني الحديث الذي يشير إليه في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية، تلا هذه الآية ثم ذكر ما يكون للمؤمنين في الجنة، وذكر في آخر الحديث أنهم ينظرون إلى وجه الله عز وجل الكريم. ويقول بقى هنا، يقول: لكن من يضلل الله من العباد فما له من هاد. يعني هو إيه الجملة دي، إيه محلها من الكلام الآن؟ يريد من يضلل فلا ينظر، مثلا من يضلل الله من العباد فلا ينظر إلى وجه الله عز وجل ولا يدخل الجنة مثلا، هو قصده كده ولا قصده حاجة تانية؟ لا، هو يعرض بمن ينكر النظر إلى وجه الله الكريم، يعرض به، ولذلك أطال في الاستدلال عليها. وهذه الآية مشهور إن هي إيه، يعني محل منازعة مع من ينكرون النظر إلى وجه الله الكريم، والمعتزلة ومن شابههم. فهو هنا أطال في ذلك، وهو قوله مش عادته إن هو بيعزو الأقوال بهذه الطريقة، وإنه يقول في أحاديث في كذا وكذا، لكن من يضلل الله، كأنه يقول بالرغم من وجود كل هذا، لكن من يضلل الله من العباد فما له من هاد. طيب، هنا تكلم في قوله وانتصر لي، وكأنه يعني شدد على من أنكره، وبعد ما خلص راح قايل قولين تانيين ما فهمش النظر إلى وجه الله الكريم. قال: أو الحسنى مثل حسناتهم، يعني بدل ما تبقى الحسنى الجنة، يعني الأولاني الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، الثاني الحسنى، لاحظوا أصل الحسنى وصف والزيادة وصف، يعني هو الحسنى وصف، ما الموصوف بأنه حسنى؟ ما الموصوف بأنه زيادة؟ مش معنى زيادة في اللغة العربية إن هي وجه النظر إلى وجه الكريم مثلا، أو معنى الحسنى في اللغة العربية إن هي الجنة. فهنا البحث في ما الموصوف هنا بالحسنى، ما الموصوف بأنه زيادة. قول الثاني قال: الحسنى مثل حسناتهم، والزيادة 10 أمثالها إلى 700 أو أكثر. هذا محتمل في المعنى ولا مش محتمل؟ محتمل. للذين أحسنوا الحسنى جزاء الحسنى على أعمالهم، وزيادة على ذلك بالمضاعفات التي يجعلها الله سبحانه وتعالى لأعمالهم. طيب، هذا قول ثاني ذكره. قول ثالث قال: أو الزيادة الرضوان. فيبقى الحسنى شيء والزيادة، يعني الحسنى ممكن تبقى ثواب الأعمال، والزيادة الرضوان، أو الحسنى هي الجنة، الجنة والزيادة الرضوان. اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الرضوان، رضوان الله سبحانه وتعالى عليهم بعد أن رزقهم الجنة. طيب، هذا قول. بعدين عندي هنا في قول ذكروا عن أبي بكر الصديق وكثير من السلف، وفي حديث أيضا في الاستشهاد بهذه الآية، وشدد على اللي في عبارة فيها تشديد على من ينكر هذا القول. وبعدين بعد ما خلص بيذكر أقوال تانية. طب الأقوال التانية دي أقوال باطلة بقى ولا إيه؟ لا، الأقوال الأخرى أقوال محتملة، وما فيش أي مشكلة، هو بيذكرها عادي، ما عندهوش أي مشكلة إن هو يذكرها. بمعنى أن الحسنى مثلا، حسنى فسرت بالجنة، الزيادة ممكن تفسر بأنها رضوان الله سبحانه وتعالى عليه، وتفسر بمضاعفة الأجور والأعمال، وكل شيء زيادة ممكن يغدوه، وتفسر بالنظر إلى وجه الله الكريم وهو أعلى هذه الزيادة، كل ده ممكن تفسر به. طب فين المشكلة؟ أين المشكلة؟ المشكلة في من يترك القول الأول لإنكاره للنظر لوجه الله الكريم. هي دي المشكلة. لكنك ستجد من المفسرين وستجد من السلف ممكن يفسر القول يذكر شيء غير الزيادة، يذكر غير النظر إلى وجه الله الكريم. هل معنى ذلك أنه ينكر النظر إلى وجه الله؟ لا، مش معنى أنه هو بينكر النظر إلى وجه الله. القول يبقى فيه مشكلة لما لما يكون المفسر الداعي له. ممكن حد يقول الزيادة هنا تكون زيادة في الأجور والحسنات، ويستشهد ببعض الأحاديث في ذلك اللي هو قضية مضاعفة الأجور، مش إن الحديث تفسير لهذه الآية ورحيل، يبقى ممكن الزيادة تكون هذه. أو الرضوان يأتي بحديث مثلا لما الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الجنة اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا مثلا، يستشهد بهذا الحديث. فهو مفيش مشكلة، لكن المشكلة لما يكون الدافع لذلك هو إنكار النظر إلى وجه الله. لكن يعني المشكلة هنا بتبقى في إن هو يسلب المعنى شيئا علشان معتقد عنده، يسلب المعنى شيئا لمعتقد عنده، مش ان هو ضاف على المعنى حاجة. ساعات المعتقد، ساعات الناس بتظن ان لما بيكون في معتقد عقيدة فاسدة بتخليه يزود او يقول حاجات في المعنى مش صح. لا، دي حاجة، ساعات بيشيل من المعنى الصح، يشيل من المعنى الصح. والمعنى هنا في التفسير مش حاجة واحدة، هي دي ولا دي، لا مش شرط، هو المعنى كل ده، فهو بيشيل منه شيء. كما مثلا الذي ينكر علو الله سبحانه وتعالى، فيجي مثلا يفسر أي آية فيها معنى العلو بأنه علو القدرة وعلو القهر. طب ما هو ده كلام صح، ما هو علو قدرة وعلو قهر وعلو ذات أيضا، الرحمن على عرش استوى أيضا، يعني برضو ده موجود. الفكرة هنا إن هو إذا قال علو قهر أو كده ما فيش أي مشكلة، هو ده من المعنى. لكن لما يخسر المعنى عليه ويشيل التانية، هو المشكلة هنا بتبقى في سلب المعنى شيئا. وهذا كان أشار لي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مسألة إن أحيانا يزيد شيئا على المعنى وأحيانا يسلب المعنى، أحيانا يسلب المعنى شيئا في تفسيره. الموضوع سلب المعنى شيء ده هو اللي أحيانا في أحيان كثيرة تقع، يعني يلتبس أو يغفل عنه، ما ينتبهش ليه. فعادي هذه المعاني معاني تذكر عادي في التفسير. ولا يلزم يا جماعة لما حد يقول معنى في التفسير مثلا يقول الزيادة هنا هي زيادة الحسنات إن هو يكون بينفي النظر. لازم نكون منتبهين إيه محل النزاع. إحنا بنتكلم في إيه؟ إحنا بنتكلم في تفسير الآية دي، مش بنتكلم في إثبات النظر إلى وجه الله الكريم من عدمه. يعني مثلا، وده بيقع فيه لبس أحيانا لما بيكون حد مثلا ألف دراسة العقيدة، مثلا بيقرأ في كتب العقيدة كتير، دراسة العقيدة أمر شائع بين طلاب العلم وكده، وبعدين بيجي سواء بمنهجها صحيح وغير صحيح، بس يعني بيدرس عقيدة وبعدين بيجي يدخل على التفسير، فبيتعامل بنفس الطريقة. هو فاكر إن هي مسألة، إحنا بنتعامل مع مسألة عقيدة، إحنا بنتعامل مع مسألة تفسيرية، بنتعامل مع مسألة تفسيرية. وممكن يكون تفسير الآية يعني مثلا في قول الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق. ساق هنا تفسر بساق الله سبحانه وتعالى، ساق الله سبحانه وتعالى التي هي صفة من صفاته عز وجل، وتفسر بأنها الشدة. يوم يكشف عن ساق يعني عن شدة. إيه ده عن شدة التأويل صفات؟ مين اللي قال إنه تأويل صفات؟ لا، هي في لغة العرب تأتي معنى الشدة، وأرد عن السلف تفسيرها بأن هي الشدة. وفي أئمة كبار ممن يثبتون الصفات ويثبتون صفة الساق، وبيقول ان هي الشده. ولكن لما بيفسر يوم يكشف عن ساق بان هي الشده، هل معناه ان هو بينكر صفه الساق؟ مش معناه كده خالص. هو بيثبت صفه الساق ولكن بدليل اخر، بيقول مش الايه دي اللي بتدل على صفه الساق. لذلك نجد احيانا بعض الايات نقول اختلف في هذه الايه، هل هي من ايات الصفات ام لا؟ اختلف في هذه الآية. فاينما تولوا فثم وجه الله، فنقول فثم وجه الله على قول في التفسير ان فثم وجه الله يعني قبلته الله، تقول ده تأويل صفات. مين اللي قال ان هو تأويل صفات؟ ده مش تأويل صفات. احنا الان بنتكلم في تفسير الآية ولا بتكلم في اثبات الصفة؟ انا بتكلم في تفسير الآية. تقول طب ما انت قلت قبلته الله دلوقتي. هنا فيقول في المفسرين يقولوا لا، الآية دي طبعا وقع هنا كلام في هل هذه الآية من آيات الصفات ولا مش من آيات الصفات. لو مش من آيات الصفات يعني قبلة الله ده مش بنتكلم عن صفة الله سبحانه وتعالى، ده هذه إضافة تشريف، هذه إضافة زي بيت الله كده، تمام، زي بيت الله. فنحن الآن نتكلم في تفسير وجه الله هنا، فلا تلزمني فلا تلزمني اذا انا مثلا قلت هنا بقولي في التفسير لاعتبارات تفسيريه ان يبقى انت بتنكر كذا. لا، هو مش شرط، ممكن يكون اثبت هذه الصفه بدليل اخر، لكن اقول هذه الايه ليست في هذا الموضوع. فننتبه للموضوع الذي نتعرض له هنا. المشكله في انكار النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى، مش المشكله في ان حد يذكر قولا اخر في معنى الزياده. تاني، المشكله هنا في انكار النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى، او ان واحد يذهب لقول لهذا الغرض، هو ده الدافع ليه ان هو ينكر النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى. مش المشكله، ليست المشكله في ان هو يذكر معنى اخر في معنى الزياده هنا. فرق ما بين ان انا عنوان المساله التي ابحثها النظر الى وجه الله عز وجل، هل ينظر المؤمنون الى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم في الاخره ام لا، في الجنه ام لا، تكون هي دي المساله، وان تكون المساله ما تفسير ايه للذين احسنوا الحسنى وزياده. ارجو ان الكلام كده يكون ايه واضح. طيب، ثم قال تعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتر. قال ولا يرهق، لا يغشى، يغشى يعني يغطي، يعني لا يرهق لا يغشى وجوههم قتر. قتر هنا الفاعل، ووجوههم المفعول به. لا يرهق قتر وجوههم. قال قتر غبار أي سواد، ولا ذلة، قال هوان وكآبة، بل لقاهم نظرة وسرورا. وفي مقابل هؤلاء، في مقابل ذلك، سنجد في وصف الذين كسبوا السيئات، قال وترهقهم ذلة، ده في مقابل هذا الوصف. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم قال تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. يقول والذين كسبوا السيئات مبتدأ بتقدير وجزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها لا يزاد عليها شيء، أو عطف على الذين أحسنوا، أي للذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، كقولك في الدار زيد والحجرة عمرو عند من يجوزه. طيب، شوف الكلام الذي ذكره هنا في التركيب في قوله والذين كسبوا السيئات. هنا ذكر احتمالين. الاحتمال الأول إن الجملة اللي فاتت انتهت خلاص، الجملة اللي فاتت انتهت، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، وانتهى. ثم قال تعالى والذين، هذا مبتدأ، والذين كسبوا السيئات هذا مبتدأ، خبره جزاء سيئة بمثله، يبقى ده مبتدأ وده الخبر. طيب والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة، إزاي ده يبقى خبر الذين كسبوا السيئات؟ يعني الذين كسبوا السيئات خبره جزاء سيئة بمثلها، فيقدر مضافا هنا، هنا يقدر مضافا، يعني والذين كسبوا السيئات، يعني وجزاء الذين كسبوا السيئات، وجزاء الذين كسبوا السيئات خبره جزاء سيئة بمثلها. لذلك هنا يقول في الأول، بيقول مبتدأ بتقدير، بتقدير، وذكر التقدير، التقدير ده تقدير المضاف، لأن والذين يعني الذين كسبوا السيئات يبقى الخبر عنهم جزاء سيئة بمثلها، ها، أو جزاء سيئة بمثلها، يبقى خبر الذين، لا خبر جزاءهم، فهنا في تقدير مضاف لو اعتبرنا أن الذين كسبوا هي مبتدأ. قال مبتدأ بتقدير وجزاء الذين كسبوا السيئات. إيه المقدر هنا يا جماعة؟ إيه اللي مقدر هنا؟ ما الذي قدره هنا؟ كلمة جزاء اللي هي مضاف، ماشي، طيب جزاء سيئة بمثلها، قال لا يزاد عليها شيء، لا يزاد عليها شيء. يقول أو، وننتبه للمعنى الثاني الذي ذكره، يقول أو عطف على الذين أحسنوا، أو عطف على الذين أحسنوا. يعني إيه عطف على الذين أحسنوا؟ كده الكلام حيبقى متصل باللي فات. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وبعد كده نكمل. للذين أحسنوا الحسنى، وللذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، يبقى كأنها معطوفة عليها. لو معطوفة عليها يبقى الذين، والذين كسبوا السيئات، الذين هذه تكون في محل ايه؟ رفع ولا نصب ولا جر؟ لو هي معطوفة عليها جر، جر، تمام. فهنا يقول أو عطف على الذين أحسنوا، يعني للذين أحسنوا الحسنى وللذين كسبوا السيئات جزاء سيئة، تمام بمثلها. يقول أي للذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، كقولك في الدار زيد والحجرة عمر. إيه الجملة اللي هو بيذكرها دي ليوضح إن دي شبه؟ هنا دلوقتي في حرف جر وفي مجرور وبعدين في المبتدأ، في المبتدأ اللي هو زيد في الدار زيد، وبعدين مع العطف، مع العطف هنا في عطف، والحجرة، الحجرة معطوفة على الدار من غير من غير إعادة حرف الجر، وبيذكرها من غير إعادة حرف الجر لأن الآية ما فيهاش إعادة حرف جر، الآية ما فيهاش إعادة حرف جر، فهو بيذكرها من غير إعادة حرف جر، بس هو المعنى إيه؟ وفي الحجرة عمرو. وبعدين قال عند من يجوزه، يعني عند من يجوزه، لأن هناك من النحويين من يقول من الممكن التركيب ده صحيح، ومنهم من يقول هذا التركيب غير صحيح لا يجوز ذلك. فهي أصلا مسألة خلاف بين النحويين، منهم من يقول بجواز ذلك، ومنهم من يقول بعدم جوازه، ومنهم من يقول بالجواز بشروط. يعني سيبويه يقول بالمنع، سيبويه لا يجيز هذا، لا يجيز هذا التركيب، تمام. فهو تركيب، يعني هو هذا التركيب إذا ذكر، هذا التركيب إذا ذكر إيه اللي يقوي، إيه اللي يقوي، اللي يقوي إن ما فيش تقدير، اللي يقوي إن ما فيش تقدير. يعني إزاي إن ما فيش تقدير؟ أقصد إن ما فيش تقدير لو اعتبرناه مبتدأ هيبقى جزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها، وإن الكلام يكون متصل بعضه ببعض، هذا في مقابل ذاك. لكن اللي حيضعفه ان هو وجه، يعني وجه عليه نزاع بين النحويين، وعليه نزاع قوي بين النحويين، تمام كده. فهو هنا ذكر وجهين في الذين كسبوا السيئات، الاول ان هو تكون مبتدا وخبره جزاء سيئات بمثلها فيحتاج يقدر مضافا، او ان هي تكون عطف على الذين احسنوا مع التنويه على قضيه التركيب شكله عامل ازاي والخلاف بين النحويين فيه. طيب وترهقهم، وهو هنا اختصر قال عند من يجوزه، بس كده يعني أبرأ ذمته، قال يبقى عاملة زي دي عند من يجوز ذلك وخلاص، هتبقى كده عند بعض الناس، اعربها كده عند بعض الناس ممن يجوز هذه الصورة. قال وترهقهم تغشاهم ذل ما لهم من الله من عاصم، قال يعصمهم ويحميهم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، والعياذ بالله، قال كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، قال لكمال سوادها، قال ومظلما حال من الليل، وهو صفة لقطعة، ومن قرأ قطعا بسكون الطاء فالأولى أن يكون مظلما صفة. واضح هنا أن هنا في قراءتين، قطعا وقطعا، قطعا بفتح الطاء طاء مفتوحة، وقط عن بسكون الطاء. طيب هنا تفسيره على ايه؟ واضح ان هو صدر تفسيره بالكلام على اني واحدة فيهم، ها تفسيره على ايهما؟ قطع كويس بالفتح، تمام. طيب نشوف الأول الكلام الذي ذكره في قطعا، ثم ننظر فيما ذكره في التسكين قطعا. طب أولا هو إيه الفرق في المعنى بين الاثنين؟ يعني هو في حاجة حيروح قيل بس دي كده تبقى حال وكده تبقى صفة، طب هو هذا التفاوت ليه؟ يعني هذا التفاوت مش راجع لتعريفها أو تنكرها، هذا التفاوت مش راجع لأن هي معرفة ولا أصلا، ممكن أقول إيه ما هي حال أو صفة والكلام في الحال والصفة علشان إيه؟ حال والصفة دي علشان التعريف والتنكير، لا هي نفس هي الكلمة نكرة، الكلمة نكرة منونة، فلا مش قضية إفراد، مش قضية إفراد. نشوف دلوقتي قطعا، أولا جمع قطعة مش جمع قطع، دي مش جمع ومفرد، مش واحدة جمع وواحدة مفرد، قطعا جمع قطعة، جمع قطعة، فكأنها قطع، عدة قطع من الليل، هو ده المعنى، ها كأن قطع من الليل، كأن الليل قطع، تمام. قراءة الأخرى قطع مش مفرد قطع، قطع بسكون الطاء مفرد قطع قطعة، لكن قطع القطع هو ظلمة آخر الليل، القطع هو ظلمة آخر الليل. طيب خلينا نشوف بقى الأول الكلام على قطع وبعد كده ننظر في قطع. الأول بيقول إيه هنا بقى في قطعا؟ يقول كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. وجوههم ما إعرابها؟ ما إعراب وجوههم؟ نائب فاعل، نائب فاعل، تمام، نائب فاعل. طيب وقطعا ما إعرابها؟ مفعول ثان. قطعا مفعول ثان، ماشي. أغشى الله، كأن الله أغشى وجوههم قطعا، أغشى وجوههم قطعا. طيب فيقول ومظلما، هنا بقى في قراءة قطعا، قال ومظلما حال من الليل، وهو صفة لقطعا. وهو يعني كلمة من الليل، يعني إيه الكلام ده؟ أولا بيقول مظلما كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل، انتبه عشان هو جميل الموطن ده، جميل الكلام فيه اللي هو ذكره هنا ده، بس مكثف قوي. يقول ومظلما حال من الليل، يعني كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل، حال كونه مظلما جعل مظلما حال من الليل. طيب هو ليه ما يبقاش حال من قطعا؟ بلاش نقول حال من قطعا، ليه ما يبقاش؟ ممكن حد يقول ما هو ما ينفعش يبقى حال لقطعا علشان قطعا نكرة. طب ليه ما يبقاش نعت القطعا؟ ليه ما يبقاش نعت القطعا؟ خلي بالكم ان ده فرع، يعني احنا بعد ما خلصه اذا تأملناه سنجد ان هو فرع تصور المعنى نفسه، تصور المعنى. احسنتي، صح، علشان مذكر. القطع يتقال مظلمة، لو يتقال قطعا من الليل مظلمة، لو هي صفة للقطعة، يبقى كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، مظلمة. لكن هنا مظلمة، مظلمة مع القطع أشعرت بأن هي مش صفة للقطعة، مش صفة للقطعة، فتكون حالا لليل. طيب ومن الليل تبقى إيه؟ من الليل صفة لقطعة. يقول وهو، هو يعني من الليل صفة لقطعا، يعني كأنما أغشيت وجوههم، وجوههم نائب فاعل، وقطعا مفعول ثان أو مفعول به، يعني من الليل صفة لقطعا ومظلما حال الليل. واضحة كده، واضحة كده، لأن قطعا، قطعا جمع قطعة، من الليل مظلما يعني حال كونه مظلما. طيب قراءة قطعا، يقول ومن قرأ قطعا، قطعا يعني كما ذكرت أن القطع هو ظلمة آخر الليل. يقول ومن قرأ قطعا بسكون الطاء فالأولى أن يكون مظلما صفة. لاحظوا كلمة إيه؟ قال الأولى، الأولى يعني كأنه يشعرنا بأن هي ممكن تفضل برضو حال الليل، ممكن تفضل برضو حال الليل. هو يقول فالأولى يعني التانية مش غلط، محتملة. أيوة هي صح، محتملة أن هي تفضل مظلما حال الليل. كأنما أغشيت وجوههم قطعا، ظلمة آخر الليل من الليل حال كونه مظلما. بس هو بيقول الأولى أن يكون مظلما صفة. طب يكون صفة لإيه؟ يكون صفة لإيه؟ طب ينفع يبقى صفة لليل؟ ما ينفعش يبقى صفة لليل، هو الصفة دي بتبقى متوافقة في التعريف والتنكير، فتبقى صفة القطعا، صفة القطعا. طب ازاي تبقى صفة القطعا؟ كيف تكون صفة لقطعا وهي مذكرة؟ الله الله، تمام تمام صح، عشان هو اصلا قطعا مذكر، هو أصلا قطعا مذكر. فهي الأحسن تكون بقى صفة ليه. هو خلاص واضح أن هي محتملة أن تكون صفة، محتملة أن هي تكون صفة عادي. يعني قطع يوصف بأنه مظلم، لكن قطع ما توصفش بأنها مظلم. طيب شفنا أن هنا مظلمة. أنا لغاية دلوقتي أنا شرحت اللي هو قاله، أنا ما شرحتش اللي هو قاله، ده أنا خدت خطوة بس في اللي هو قاله. الذي ذكرته أنني بينت احتمال لماذا احتملت أن تكون صفة لقطع وما كانتش نفع تكون صفة لقطعا، لكن لم أبين لماذا الأولى أن تكون صفة لقطع اللي هو قاله هنا. تأمل بقى المعنى الآن، تأمل المعنى الآن. يقول علشان ما يكونش تكرار للظلمة. طب ما هو كده كده في قطع، في ظلام، قطع في ظلام، ما هو هي كده كده فيها تكرار، القطع اللي هو ظلمة آخر الليل. فلما يوصف بالظلمة يكون فيه مبالغة، فالمعنى كأنما أغشيت وجوههم قطعا مظلما، هنا فيها مبالغة في الوصف، لأن هو أصلا القطع مظلم، القطع مظلم زي نار حامية. ما هي النار حامية؟ نار الله الموقدة. ما هي النار كده كده موقدة، ولكن هذا الوصف فيه إيه؟ فيه مبالغة، افترى على الله كذبا. ما هو كل افتراء كذب، ما فيش حد بيفتري صدق، ولكن هذا الوصف للمبالغة. فيبقى المعنى هنا الذي يذكره، هنا المعنى المبالغة فيه أظهر في قراءة التسكين. لو هي وصف القطعا المبالغة أظهر، مي غير لما يتقال قطع اللي هو ظلمة الليل حال كونه مظلما، ولا ظلمة الليل المظلمة من الليل. فهنا فيها إيه؟ يكون فيها المبالغة. فالمعنى كده الترتيب يعني، كأنما أغشيت وجوههم قطعا مظلما من الليل، قطعا مظلما، أحسنت أو سبقتني أهو، قطعا مظلما من الليل. طبعا هو هنا الإعراب واضح، أن الإعراب أحسب أن المعنى الآن واضح، أن الإعراب، بصوا هنا المسألة الشبك فيها مسائل كتير، الموضوع الشبك فيه مسائل كتير. أولا القراءة، القراءة طبعا متن اللغة نفسه، الكلمة نفسها إيه معناها، جزء في التصريف قطعا هذه جمع التكسير، والإعراب، والإعراب والقانون، القانون النحويين فيها مثلا، لا هنا ما ينفعش يكون في، طبعا في تقديم وتأخير، احسنت، فيها في كذا موضوع. قانون ما ينفع لما نقول مثلا هنا، لا ما ينفعش يبقى الوصف مثلا مذكر وهي قطعا مثلا، فهو ده راجع للقانون النحوي نفسه اللي عرفوه منين، يعني من كلام العرب، يعني القانون اللي في كلام العرب اقصد. فنقرأ بقى الكلام الذي ذكره، كلام كما ذكرته هو الكلام حلو وملخص، يلخص المسألة بس فيه تكثيف شوية، تكثيف قوي مش شوية كمان. فيقول كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة قال لكمال سوادها. هو إيه اللي لكمال سوادها الأول دي قبل ما نرجع الكلام اللي قاله؟ ما إيه الجملة دي لكمال سوادها دي؟ ماشي، ما هو اكيد الوجوه، ها ايه الجمله نفسها، يعني ايه محل الجمله دي لكمال سوادها؟ هذا وجه الشبه، كانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمه في ايه، كانما لكمال، ده اصلا ده وجه، يعني ده وجه الشبه بين حالهم وحالهم لو أغشيت وجوههم قطعا من الليل المظلمة، إن هو إن هي فيها كمال إيه، دل على كمال السواد. طيب بعد كده قال إيه؟ قال ومظلما، طبعا واضح إن هو بيتكلم على قراءة قطعا الأول بالفتح. قال ومظلما حال من الليل وهو صفة لقطعا، وهو أي كلمة من الليل. قال ومن قرأ قطعا بسكون الطاء فالأولى أن يكون مظلما صفة، صفة الإيه باين خالص إن هي تكون صفة الإيه، صفة القطعة، لا يحتاج إن هو ينص يقول صفة القطعة ما تفتكرهاش صفة، لا يحتاج إن هو ينص على مثل هذا. وكما ذكرت هو بيقول فالأولى كذا، فهي محتملة أيضا أن تظل إيه حالا لليل، لكن اللي هو المعنى الذي يذكره هنا ووصفه بأن هو الأولى معنى حسن وأجمل. طيب ثم قال تعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال والآية في الكفار قسيم المؤمنين، المراد من قوله للذين أحسنوا. يعني العبارة فيها شيء من الركاكة أو فيها خطأ في أو يعني خطأ، بس المعنى الإجمالي واضح. يعني أن هنا ذكر الكفار مذكور قسيما للمؤمنين المعروفين في قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الذين أريد بقول الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثم قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا، قال ويوم بتقدير أذكر، أن يوم هنا منصوبة فإن على تقدير أذكر، وهذا شائع كثير في القرآن. ويوم نحشرهم يعني واذكر يوم، ويوم نحشرهم جميعا قال المؤمن والكافر، ثم نقول للذين أشركوا قال إلزموا. لا هنا مش ظرف، هنا مش ظرف، ما دام قدر أذكر تبقى مفعولا به. أذكر يوم، لو ظرف أذكر في يوم، لا مش هو مش أذكر في يوم، لما قدر أذكر تكون مفعولا به. ثم نقول للذين أشركوا إلزموا مكانكم أنتم، قال تأكيد للضمير المنتقل إلى مكانكم من عامله. طيب ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، هو هنا في التفسير قال إيه؟ إلزموا مكانكم، إلزموا مكانكم، يعني هذا يشعر بأن مكانكم كأنها مفعول به الفعل إيه؟ لفعل مقدر، لكن لا هو هو هنا هذا تفسير على المعنى، هذا تفسير على المعنى، هي مكانكم اسم فعل، مكانكم اسم فعل بمعنى أثبتوا أو إلزموا مكانكم، لكن هذا تفسير على المعنى. وإلا وإلا أنتم هنا تأكيد لضمير، أنتم هنا تأكيد لضمير في محل إيه؟ تأكيد لضمير، طب لو هي تأكيد لضمير الكاف في مكانكم تبقى في محل إيه؟ الكاف هتبقى في محل جر وما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ عشان معطوف عليها مرفوع. انتم هذه في محل انتم هذه، طبعا ما فيش انتم اصلا تبقى في محل، ما فيش حاجه اسمها انتم تبقى في محل جر يعني، ولكن ده من باب التجاوز يعني، هي رفع، فهي انتم هذه في محل رفع، فهي تأكيد للضمير المستتر اللي هو الفاعل المستتر في مكانكم، اللي هو الفاعل المستتر في الظرف، يعني أثبتوا اللي هو هنا في فاعل مستتر، أنتم تأكيد له معطوف عليها تأكيد له فتبقى تتبعه مرفوعة أو في محل رفع، وشركائكم معطوف عليها مرفوعة. فمكانكم هنا، مكانكم هذا اسم فعل بمعنى أثبتوا، وقوله إلزموا مكانكم لا تفهموا منه ان هو بيقدر فعل وتبقى مكانكم مفعول به، لا هذا تفسير على المعنى. وهذه عباره الزمخشري، يعني هو نقل عباره الزمخشري كما يلزموا مكانكم، وهذا كما ذكرت انه تفسير على المعنى، لكن مكانكم هنا اسم فعل. الزموا مكانكم انتم وشركاؤكم، يقول اي الاوثان، يعني اثبتوا مكانكم ايها المشركون أنتم وشركاؤكم. طيب شركاؤكم هنا فسرها بالأوثان، شركاؤكم هنا فسرها بالأوثان، وهذا واضح حتى بعد كده في الآية، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. طيب إزاي الأوثان يبقوا شركاؤهم؟ مش الأوثان شركاء الله في ظن الكفار، صح ولا لأ؟ يعني الأوثان يتقال عليهم، يعني هم اتخذوا الأوثان شركاء لله، ولا اتخذوهم شركاء لهم؟ يعني ما معنى ان الاوثان يقال فيهم، يقال في الاوثان انهم شركاؤهم، ما معنى هذا؟ هو شركاؤهم باعتبار انهم هم الذين اتخذوهم شركاء لله فاضيفوا اليهم، فتقال ايه شركاؤكم الذين اتخذتموهم لله، يعني اضيف اليهم، او انهم كانوا فعلا يعني هؤلاء الأوثان الذين يعبدونهم من دون الله اعتبروهم شركاء في أموالهم، واعتبروهم شركاء فيما معهم فيما رزقهم الله سبحانه وتعالى. قالوا وهذا لشركائنا، وهذا لشركائنا، فهم كأنهم اعتبروهم أن هم شركائهم في أموالهم. أنا مكانكم أنتم وشركاؤكم، الشركاء هنا المراد بها الآلهة التي يعبدونها من دون الله اللي هي الأوثان، وذكرنا وجه الإضافة هنا. قال تعالى فزيلنا بينهم، يقول فزيلنا فرقنا بينهم وقطعنا ما كان بينهم من التواصل. فزيلنا فرقنا، والمزايلة المفارقة والمباعدة. فزيلنا بينهم فرقنا بين هؤلاء بين هؤلاء المشركين ومن كانوا يعبدونهم من دون الله. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. ينطق الله الأصنام فينكرون عبادتهم ويتبرؤون منهم مكان شفاعتهم. يعني بدل ما يشفعوا ليهم يتبرؤون منهم ويقولون لهم ما كنتم إيانا تعبدون. وقال شركاؤهم ما كنتم، ما هذه نوعها إيه؟ ما هذه ما نوعها؟ نافية بين خالص، هذه ما نافية. طيب ما كنتم إيانا تعبدون. قال تعالى فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، حكاية عنهم قالوا فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. يقول فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن، أي أنه كنا عن عبادتكم لغافلين. إن هذه إن المخففة من الثقيلة، ليست إن شرطية، مش كفى بالله شهيدا إن كان كذا فإن لم يكن كذا، هذه إن مخففة من الثقيلة. فالمعنى فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إنه كنا عن عبادتكم لغافلين. قال لأن كنا جمادا، هو كأن هذا على لسان هذه الأوثان، يعني لسان حال هذه الأوثان، لأن كنا جمادا لا نعلم ولا نشعر فما أمرناكم بها ولا رضينا منكم بها. قال تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. يقول هنالك أي في ذلك المقام تبلو، قال تختبر وتعلم كل نفس ما أسلفت من عمل فتعاين نفعه وضره. ومن قرأ تتلو فهو من التلاوة أي تقرأ، أو من التلو أي تتبع عمله. قال بعضهم تتبع كل أمة ما كانت تعبد. هنالك تبلو وتتلو، هنا ذكر القراءتين، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وهنالك تتلو كل نفس ما أسلفت. قراءة الأولى هنالك تبلو، قال تختبر وتعلم، مش تختبر، تختبر وتعلم من الابتلاء الاختبار. تبلو كل نفس ما أسلفت فتختبر ما أسلفته من عمل فتعاين نفعه وضره، زي يوم تبلى السرائر مثلا، زي قول الله سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر، هذا واضح. ثم قال ومن قرأ تتلو، وذكر وجهين هنا. قال ومن قرأ تتلو فهو من التلاوة أي تقرأ. طب تقرأ إيه؟ هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت، تقرأ ما أسلفت. يعني إيه تقرأ ما أسلفت؟ يعني تقرأه من كتاب الأعمال، تقرأه من كتابها. هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت من كتابها، تقرأه من الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يقول أو من التلو أي تتبع عمله. يعني تتلو تطلق على القراءة وتطلق على متابعة الشيء، مثل قول الله سبحانه وتعالى كما تذكر والقمر إذا تلاه، ويتبعها مش يقرأها، يتبعها. طيب تلاوة القرآن أي معنى من الاثنين المعنيين؟ تلاوة القرآن أتلو، هذه التلاوة فيها المعنيين، فيها المعنيين، هو قراءة أن يقرأ القرآن وأن يتبع القرآن. يقول أي تتبع عمله، هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت، يعني تتبع العمل، تتبع عملها، تسير وراءه بحسب ما سيقودها. يقول قال بعضهم، هنا برضو في معنى أنها تتبع شيئا، ولكن تتبع كل أمة ما كانت تعبد، يعني كأن الكلام في ما أسلفت عملها، أو أنها ما أسلفت، يعني ما أسلفت مما كانت تعبده قبل ذلك. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت، وردوا، يقول أي أمرهم إلى الله مولاهم الحق، يعني وردوا إلى الله مولاهم الحق. قول طيب، ما هم أصلا عند الله سبحانه وتعالى، حشروا إلى الله عز وجل وجمعهم الله سبحانه وتعالى، يعني ردوا إلى الله مولاهم، يعني رد أمرهم إلى الله، كأنه هنا بيقدر إيه، هنا يقدر مضافا، ردوا يعني رد أمرهم إلى الله مولاهم الحق، قال متولي أمورهم بالحقيقة لا ما اتخذوه مولا بالباطل، وضل عنهم قال ضاع وبطل ما كانوا يفترون فيعبدونه من دون الله. نقرأ الآية بس عشان احنا التقطيع يعني ممكن يكون يعني اخرجنا ممكن من السياق. قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم اثبتوا مكانكم فزيلنا فرقنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت أو تتلو، وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. في حد سأل أثناء الكلام على هل ممكن يكون الشركاء هنا المراد بهم الصالحون ممن عبدوا كالملائكة والمسيح؟ أيوة، وهذا قيل في تفسير هذه الآية، قيل في تفسير هذه الآية، والذي قاله قال إنهم كونهم يتبرؤون منهم ونحو هذا. وكذلك أيضا قيل فيها حتى من دعوهم لعبادته، حتى من دعوهم لعبادته، قال طب الذين دعوهم لعبادته، حد دعاهم قال أنا ربكم الأعلى، قال لهم اعبدوني، الجن لما قالوا لهم اعبدونا دعوهم لعبادتهم، قال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. أيوة، محتمل أن يقولوا هذا من باب هم في حال الفزع الذي يقولون فيه في يوم القيامة، فيتبرؤون منهم ويقولون إيه ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هي الآية محتملة لدخول كل ما يعبدون، كل ما عبد من دونه، هو الذي ذكره هنا إيه، الذي ذكره هنا الأوثان، لكن هي تحتمل أن يدخل فيها الأوثان وما عبد وهو راض، وما عبد من الصالحين وهو غير راض، كل محتمل أن يدخل فيه معنى هذه الآية، والله تعالى أعلم. نقف هنا ونكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله مرة القادمة. علاقة معنى تغني اللغوي بتقدير المضاف، في قوله تعالى كأن لم تغنى بالأمس، غنية أي أقام بالمكان، غنية يعني موجود بهذا المكان، كأن لم يغنوا فيها يعني كأن لم يقيموا في هذا المكان، فيتقال أن الأرض كأن لم تقم بالأمس، كأن لم تكن بالأمس، هي الأرض ولا الزرع اللي في الأرض؟ الزرع اللي في الأرض، الزرع اللي في الأرض، فهنا الأرض المراد بها الزرع، الزرع الذي فيها، هو ده تقدير مضاف. يقول كأن لم تغنى، يقول كأن لم يلبث، كأن لم يلبث، هو إيه؟ كأن لم تلبث الأرض بالأمس، ولا كأن لم يلبث الزرع الذي في الأرض بالأمس، هو الذي حصد الأرض، ما هي الأرض فضلة زي ما هي، الأرض موجودة، أما الزرع فيها هو الذي إيه؟ هو الذي أخذته هذه العاهات التي نزلت. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى. لا، دي كأن لم تغنى، هذا مبني للمعلوم مش مبني للمجهول، عشان يتقال كأن لم تعمر بالأمس، دي مش كأن لم تغنى، مش كأن لم تغنى، كأن لم تغنى هي الفاعل مش المفعول، مش النائب فاعل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.